جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين. وقال تعالى لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار. ومن ثمرات التقوى أحبتي في الله أن القرآن أتى ليبشر المتقين. قال الله تعالى فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. وقال تعالى فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله فيما لا تعلمون فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فيه سؤال يقول بأي شيء نستقبل عشر ذي الحجة؟ قال الله تعالى والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. أحبتي في الله، نستقبل هذه الأيام المباركة بالتوبة الصادقة إلى الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ففي التوبة فلاح العبد في الدنيا والآخرة. كذلك أحبتي في الله البعد عن المعاصي، البعد عن المعاصي. وقد يحرم الإنسان رحمة الله سبحانه وتعالى بسبب ذنب يرتكبه. وفضل هذه الأيام أحبتي في الله كثيرة، منها أن الله تعالى أقسم بها. قال تعالى والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. وقال تعالى والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. ومن فضل هذه الأيام أحبتي في الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شهد لها بأنها أفضل أيام الدنيا، لحديث جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل أيام الدنيا، أفضل أيام الدنيا أيام العشر، أي عشر الأولى من ذي الحجة. وقيل ولا مثلهن في سبيل الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ولا مثلهن في سبيل الله إلا رجل عفر وجهه بالتراب. أخرجه ابن ماجه وابن حبان وصححه الألباني. وفي هذه الأيام أحبتي في الله لها أعمال يستطيع الإنسان أن يفعلها ويستحب للمسلم أن يحرص عليها تلك الأعمال في هذه الأيام المباركة، منها الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أحبتي في الله ولا تنسوا صيام يوم عرفة. أحبتي في الله اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.